الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين، أما بعد، فكما هو معنون أن هذه السلسلة تتعلق بالتعليق على كتاب عظيم من كتب السنة، وهو كتاب السنن للدارمي، ويلقب أيضا بمسند الدارمي. والدارمي رحمه الله من أئمة العلم، من أقران الإمام البخاري رحمه الله، وهو إمام في هذا الشأن، وكتابه كتاب مهم. وقد امتاز رحمه الله بمقدمة في كتابه تعرف بمقدمة الدارمي في سننه، وهي مقدمة تعنى بتأصيل منهج أهل السنة والجماعة وبيان طريق سلف هذه الأمة في فهم الدين والعمل به والدعوة إليه. ولا شك أن هذا الأمر الذي بيّنه رحمه الله في مقدمة كتابه من الأمور المهمة، ولذلك اعتنى السلف رحمه الله بتوضيح المنهاج الذي يجب أن يسير عليه المسلم، وهو المنهاج الذي رسمه الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فرسم الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الطريق فسار عليه، وقال تبارك وتعالى: هذا صراط علي مستقيم، أي جعل الله تبارك وتعالى هذا الطريق موصلا إلى رضوان الله تبارك وتعالى، وهو المنهاج المذكور في قوله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا. فشرع الله تبارك وتعالى لكل أمة أحكاما، وشرع لهم تبارك وتعالى طريقا يسيرون عليه، وكانت أكمل الطرق الطريق الذي رسمه الله تبارك وتعالى لهذا النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الطريق من خلال سنته العملية، فرأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعاينوا تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر به، وذاك جمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم بين أنهم عاشوا في وقت تنزيل القرآن وعاينوا تأويل القرآن والعمل به، ولذلك امتازوا عن غيرهم، ولا يمكن يأتي أحد يفوقهم في هذه المزية، وهي أنهم جمعوا بين النصوص وبين التطبيق، بين الآيات ونصوص السنة وبين العمل والتطبيق. وهذا يتلقوه قد انفردوا به، ولأجل ذلك ميزهم الله تبارك وتعالى وخصهم وجعل الحق منوطا باتباعهم، كما في قوله تبارك وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق، أي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فماثلوا إيمانكم وطريقكم فقد اهتدوا. فربط الله تبارك وتعالى الهدى بطريق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم هم الذين عاينوا التطبيق ورأوا المنهاج الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المذكور في قوله عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هذا، أي تركهم النبي عليه الصلاة والسلام على طريق واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. وقال تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فبين بأن الإنسان لا يكون مرضيا عنه حتى يتبع طريقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم بإحسان، أي أن يوافقهم في كل أعمالهم، وبقدر ما عندهم من الموافقة بقدر ما عندهم من الهدى، وبقدر ما ينال من الرضا من الله تبارك وتعالى. وقال جل وعلا: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، أي جعله الله جل وعلا شريعة واضحة بينة أمره الله تبارك وتعالى باتباعها. ولأجل ذلك لا يمكن أن يكون الإنسان مهديا ولا يمكن أن يكون مرضيا عند الله تبارك وتعالى حتى يسير على هذا الطريق، وهذا الطريق هو طريق واحد كما قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. والصراط كما قال ابن القيم رحمه الله له خصائص حتى يوصف الطريق بأن يكون صراطا، قال: لا يكون الطريق صراطا حتى يكون منفردا في الوصول إلى المطلوب، لا يسمى الطريق صراطا إلا أن يكون هو الطريق الوحيد الذي لا يوصل غيره، فدل على أن طريق الحق واحد، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام افتراق الأمم كما في حديث ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة فقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي ما كان طريقهم طريق الصحابة. وقال في حديث آخر في لفظ آخر هم الجماعة، فدل على أن الجماعة يراد بها طريق الصحابة وأن هذه الجماعة، وكل من التزم هذا الطريق فهو من أهل الجماعة أي من أهل الحق. وذاك سمي أهل السنة والجماعة بأهل السنة والجماعة لأنهم متبعون للسنة معتنون بها ومجتمعون عليها، فإن السنة تجمع والبدعة تفرق، وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله حيثما وجدت السنة وجدت الاجتماع وحيثما وجدت البدعة وجدت الافتراق. فالسنة قرينة الاجتماع والبدعة قرينة الافتراق، وهذا الطريق هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة التي هي مدخل الإسلام والتي جاء النبي عليه الصلاة والسلام للدعوة إليها شهادة أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فهذه تبين الغاية التي أوجد الله تبارك وتعالى العالمين لأجلها، وهي العبادة، أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له. فلا إله إلا الله تبين لك الغاية والهدف الذي يجب أن تسعى للوصول إليه، والشهادة بأن محمد رسول الله تبين لك الوسيلة الموصلة لهذا الهدف. أي لا بد أن يتحد في الإنسان أمران، أن يحدد الهدف وأن يعرف الطريق الموصل للهدف. فالهدف هو عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وهذا هو التوحيد وإخلاص العباد لله، ولا يوصلك لهذا الهدف إلا السنة وهي الطريق الموصل، وليس ثمة طريق يوصل إلى ذلك الهدف إلا هذا الطريق. ولأجل ذلك اعتنى أئمة السنة رحمهم الله بذكر هذا الطريق وبيانه وشرحه وتوضيحه، وكتبوا في ذلك الكتب الكثيرة. كان من أعظم وصايا النبي عليه الصلاة والسلام قبل موته هو هذا، أكد على هذا الطريق ونوه عليه في أحاديث كثيرة، كما في حديث عرباض بن سارية إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليه بالنواجذ إلى آخر الحديث. وقال في آخر حياتي تركتكم على البيضاء لا ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الشاهد نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يوصي بهذا الطريق ويؤكده ويؤكد التمسك به، لأنه أخبر بأن هذا الطريق سيقع فيه أو سينحرف كثير من الناس عنه كلما طال الزمان، فنبه ونوه النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطريق. وهذا الطريق يعم الدين كله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنصوص والوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه من القرآن ومن نصوص السنة، وطبق النبي عليه الصلاة والسلام وعمل بهذا. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقتدون به اتباعا لقوله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تبارك وإن تطيعوه تهتدوا، وقرن الله تبارك وتعالى طاعته بطاعته، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، في آيات كثيرة أمر الله جل وعلا بطاعته وطاعة رسوله، وبين بين طاعة الرسول طاعة له، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى الصحابة هذا الطريق ورأوا كيف فهم الدين وكيف عمل به، كيف طبقه، رأوا حياته كلها، رأوا كيف تعبد وكيف جاهد، وكيف تخلق وكيف عامل المسلم والكافر والكتابي، كيف دعا، كيف أمر معروف، كيف نهى عن المنكر، كيف عامل العاصي وعامل المطيع، كيف ولى الولاة، كيف علم عليه الصلاة والسلام، وهلم جر من حياته كلها عليه الصلاة والسلام. إذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا ثبت لهم أو رأوا النبي عليه الصلاة على أمر معين عملوا به في كل شيء حتى وهم في الصلاة، فمتى ما بلغهم الخبر طبقوا وعملوا، لأنهم قد اتضع لهم الطريق واستبان لهم وعلموا أن هذا هو طريق الموصي لرضوان الله جل وعلا، ولا طريق يوصلك لرضوان الله هذا الطريق. وقصصهم في ذلك كثيرة جدا، كما ثبت في سنن أبي داود وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا مرة صلى بالصحابة ثم خلع عليه، خلع الصحابة كلهم نعالهم قبل أن يسألوه لما خلعتنا عليك، خلعوا نعالهم، فلما سلم قال ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قال يا رسول رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، يعني الذي تفعلون سنفعله ونقتدي به في كل شيء. ولذلك امتازوا وفضلهم الله تبارك وتعالى على غيرهم بهذه المزية، يعني هؤلاء عرفوا استبان لهم الهدف واتضع لهم الطريق وسلكوه، فجعلهم الله جعل أئمة هدى على هذا الطريق، أي جعل من آمارات هذا الطريق أن يكون الصحابة قد ساروا عليه. وذلك ربط الهدى باتباعهم فأصبحوا علامات ومنارات على هذا الطريق، فإذا أراد الإنسان يعرف هل هو على الطريق فلينظر هل عمله موافق لما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم لا، فجعلهم أئمة وأدلاء وأعلاما على هذا الطريق. ولذلك لم يمر بالإسلام في تاريخه ولم يمر بالإسلام عهد مثل عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبدا، لم ولن يكون مثلهم، فجعلهم الله جل وعلا خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة من لدن آدم إلى يوم القيامة، ولن يستطيع أحد أن يصل إلى ما وصلوا إليه. فالشاهد أن هذا الطريق وهذا المنهاج لابد أن يتعلمه المسلم، لابد أن يتعلمه المسلم، ولابد أن يعرف هذا الطريق، لأن النبي الدين قائم على التوحيد والسنة، فأعظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد واتباع السنة، وأعظم ما حذر منه هو ما ينقض هذين الأمرين، فالذي ينقض التوحيد الشرك، والذي ينقض السنة البدعة، وكما أنه لا توحيد إلا بالبراءة من الشرك وأهله كذلك لا سنة إلا بالبراءة من البدعة وأهلها. ولذلك لا يكون العبد موحدا حتى يتبرأ من الشرك وأهله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن لا بد من الكفر، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله، إذن لا بد من الكفر والطاغوت، أي البراءة من كل ما يناقض كلمة التوحيد، أن يعتقد الإنسان بطلانه وتبرأ منه من أهله وأن يجاهده ما استطاع، ثابت. ولا يكون عبد موحدا حتى يكفر بالطاغوت، فمن لم يكفر بالشرك وأهل الشرك ويعتقد بطلانهم لم يكن موحدا ولو لم يفعل فعلهم، كما قال تبارك وتعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. جعل الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام إماما لأنه أعلن البراءة، إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله، نحن كافرون بكم وكافرون بمن تعبدونه ونعتقد بطلان ما أنتم عليه وبطلان عبادة من عبدتم، كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي العداوة والبغضاء ظاهرة ليست خفية، ليس عندنا مداهنة، لأن هذا أصل الدين وأصل التوحيد. فأمر الله جل وعلا جميع العالمين أن يقتدوا بإبراهيم عليه السلام لما تبرأ مما يضاد التوحيد، فبين الله جل وعلا بأن الإنسان لا يكون موحدا حتى يتبرأ مما يناقض التوحيد ويعلن ذلك ويعتقد بطلان الشرك وكفر أهل الشرك. كذلك في السنة، لا يكون العبد على السنة حتى يتبرأ من البدعة، لا يستمع أن يكون العبد على السنة وهو لا يتبرأ من البدعة، وهو لا يعتقد بطلانها، وهو لا ينكرها بقلبه وبلسانه وبيده ما استطاع وفق الضوابط الشرعية. فكما أنه لا توحيد إلا البراءة من الشرك، كذلك لا سنة إلا البراءة من البدعة. ولأجل ذلك جاءت النصوص الكثيرة بالتغليظ في شأن البدعة، وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالشاهد أن هذا هو المنهاج، وهذا هو الطريق الذي يجب أن يسير عليه العبد. وقد اعتنى أئمة السنة رحمهم الله ببيان الطريق. نحن بحاجة إلى أمور، بحاجة أن نعرف من أين نستقي ديننا، من أين، هل نستقيه من عقولنا، هل نستقي ديننا من آرائنا وأقيستنا، هل نستقي ديننا من سياساتنا وترجيحاتنا السياسية، هل نستقي ديننا من أذواقنا ووجدنا وما يقع في قلوبنا، هل نستقي ديننا من الكفار من المشركين، من أين نستقي ديننا؟ إذن لابد أن نعرف من أين يؤخذ هذا الدين، وهو لا يؤخذ إلا من النصوص، لابد أن يؤخذ من النصوص، من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. إذن لابد أن يحدد الإنسان من أين يأخذ المرء دينه، من أين يستقي، وهو ما يعرف عند العلماء بمصدر التلقي. ومن أخطأ في هذا أخذ دينه من غير الجانب المعصوم، فمنهم من يأخذ دينه من قبل السياسة، كحال بعض الحكام الذين يقتلون من لا يجوز قتله ويعطون من لا يجوز إعطاءه سياسة، فجعلوا الدين تبعا لسياساتهم ومن داهنهم ومشى في ركبهم. ومنهم من يأخذ الدين بعقله، فيجعل عقله ميزانا للنصوص، فما قبله عقله قبله وإلا رده، كحال العقلانيين. ومن هؤلاء المعطلة الذين عطلوا صفات الله جل وعلا لأنهم زعموا أن النصوص أو أن إثبات الصفات يناقض العقل أو يدل العقل على بطلانه، فجعلوا عقلهم هو الميزان استقوا منه دينهم. ومنهم من أخذ دينه من قبل ما يقع في القلوب ويرد على القلب من الواردات والشعور، فجعلوا دينهم تبعا لأذواقهم ووجدانهم وأحاسيسهم وما جربوه وما ذاقوه كالصوفية وغيرهم. ومنهم من نصب أناسا أخذ يستقي دينه منهم، كأرباب الجماعات والأحزاب التي جاء رجل فأسس لهم حزبا وجعله ضوابط وأصولا فاستقوا دينه من هذا الطريق. ومنهم من أخذ دينه برأيه، فأخذ بعض النصوص واستقى منها قواعد، جعل هذه القواعد ميزانا، كلما جاء نص يخالف هذه القاعدة رد النص اتباع للقاعدة، فجعل النصوص تبع القياس لا أن يكون القياس تبع النصوص، وهم أهل الرأي. وهذا كثير أيضا حتى ممن ينتسب إلى السنة هو في الحقيقة أقواله أقوال أهل الرأي، لأنه لا يلتزم النصوص بل يأخذ يتأول النصوص برأيه وبأقيسته ويظن أن هذا هو الفقه. إذن لابد أن نعرف من أين نستقي الدين، من أين يؤخذ الدين، لابد أن نعرف. فإذا عرفنا أن الدين إنما هو من الجهة المعصومة، لابد أن يكون مصدر التلقي جهة معصومة، وهو نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. هذه مصادرنا، لا مصادر لنا غيرها. فإذا هذا الأمر الأول عرفنا من أين نستقي ديننا، طيب كيف نفهمه؟ قد يأتي رجل يتفق معنا، قلنا نعم أنا لا أخذ من أحد، أنا أخذ نصوص الكتاب والسنة، لكنه يبدأ يقدم فهمه ورأيه في نصوص الكتاب والسنة، ويبدأ يفسر النصوص بحسب ما يراه وبحسب ما يشتهي وبحسب ذوقه أو عقله أو ما شابه ذلك. إذن هو استقى من الجهة التي استقينا منها، لكنه لم يفهمها على الجهة التي يجب أن تفهم. ولذلك لا بد من بيان كيف تفهم النصوص. ولأجل ذلك ربط الله تبارك وتعالى اتباع النصوص باتباع الصحابة، أي كأنه يقول لا فهم النصوص إلا ما جاء على الصحابة، فكل فهم يخالف ما كان عليه الصحابة والسلف الكرام فإنه مردود، وأن الدين منوط بفعلهم وبعملهم وهديهم وفهمهم. ولك أطبق أهل السنة والجماعة بأن فهم السلف هو الذي لا يجوز أن نتجاوزه. إذن عرفنا من أين نستقي ديننا، فهمنا الدين، عرفنا الآلة كيف نتوصل، ما هي آلات وسائل الفهم، وأنه الوقوف على آثار السلف والصحابة وعلى تطبيقهم، فإن حياتهم كلها تطبيق عملي وتوضيح لمعاني النصوص، حتى لا يأتي أحد ويقول لا النص يدل على كذا والنص يدل على كذا. نقول انظر ماذا فعل الصحابة، ماذا قالوا، ماذا اجتهدوا، فنتبع كما أمر الله تبارك وتعالى في كتابه كما سبق. ثم إذا عرفنا من أين نستقي ديننا وعرفنا كيف نفهم النصوص، نحتاج بعد ذلك إلى أن نطبق. لابد الآن من تطبيق ومن عمل، وهو الجانب العملي التطبيقي. كيف نطبق؟ كيف ندعو؟ كيف نأمر؟ كيف ننهى؟ كيف نتعبد؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كيف نحج؟ كيف نعالج أخطاء المجتمع؟ كيف ننهض بهذه الأمة؟ ما هي وسائل النهوض؟ ما هي وسائل العز؟ ما هي وسائل النصر؟ كيف نجاهد؟ كيف نتعامل مع الحاكم، مع المحكوم؟ كيف نتعامل مع السني، مع البدعي، مع المسلم، مع المشرك؟ كيف يتعامل الرجل مع الرجل، مع الرجل مع المرأة، مع الصغير مع الكبير؟ كيف نطلب العلم؟ كيف وكيف وكيف وكيف؟ وهذا هو المجال التطبيقي. إذا منهج أهل السنة يمثل معرفة مصدر التلقي وطريقة فهمه وتطبيقه والعمل به، العمل به والدعوة إليه. إذن لابد أن نعمل في أنفسنا وأن ندعو إليه. إذن نحن لابد أن نجمع بين العمل والدعوة، وهذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى في سورة العصر التي قال الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله سورة إلا هي لكافت الناس. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصف الله بالإيمان والعمل الصالح، أي وناس عرفوا أن يأخذوا من دينهم وطبقوا وعملوا بهذا الدين وتواصوا، ودعا بعضهم بعض لهذا الدين وصبروا على ما ينالهم من الأذى. والسلف رحمهم الله الحقيقة أنهم أبانوا هذا وأوضحوه واعتنوا في ذكر ما يسمى بالمنهاج. والمنهج والعقيدة شيء واحد، ليس هناك منهج وعقيدة، المنهج هو العقيدة والعقيدة هي المنهج. لكن بعض أهل العلم قد يسمون الجانب العملي التطبيقي من العقيدة بالمنهج، كما ذكر الله: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإلا فإن العقيدة هي المنهج والمنهج هو العقيدة. ما كان يعرف هذا التفريق من قبل، لكن اصطلح بعض الناس على تسمية هذا. والمراد بالمنهج المراد به الأمور العملية التطبيقية. ولكن نرى كتب السنة مثلا، كل كتب العقائد تبدأ بأصل الأصول، ببيان حق الله جل وعلا، ذكر أسمائه وصفاته، ثم ذكر معتقد أهل السنة في الإيمان، ثم في القدر، ثم في الصحابة، ثم يبدأ بذلك الأمور العملية: ألم معروف النهي عن المنكر والصبر جو الحاكم والجهاد معه وإلى آخره، والتخلق الأخلاق وما شابه ذلك. فيذكرون الجانب العملية التطبيقية في آخر كتب المعتقد، فاصطلح على تسميته بالمنهج أو المنهاج. وإلا فإنها هي جزء من العقيدة، فهي العقيدة والعقيدة هي المنهج. الشاهد أن هذا الجانب العملي التطبيقي الذي ذكرناه يتعلق بمعرفة من أين يستقى الدين وكيف يفهم وكيف يطبق ويعمل به ويدعى إليه، قد بينه أئمة السنة والجماعة. ما من كتاب كتب السنة إلا واعتنى به، ومن أفضل الكتب وأعظمها بعد كتاب الله كتاب البخاري، وقد اعتنى به رحمه الله في كتابين عظيمين، بل في ثلاث كتب أو أكثر: كتاب التوحيد، وكتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وكتاب نفيس جدا جمع فيه رحمه الله هذا الطريق وأوضحه، وذكر ما يتعلق بالجانب التعبدي في كتاب الرقاق وكتاب الأدب وغيرها من الكتب التي تعنى بمسائل التعبد والسلوك أو الأخلاق. وهكذا الإمام مسلم رحمه الله، وهكذا الترمذي وأبو داود والنسائي، كلهم عقدوا فصولا في بيان هذا المنهاج والطريقة. واعتنى أئمة السنة أيضا بكتب خاصة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. وعامة الكتب ما بين مطول ومختصر كان طريقة الأولي أنهم يبدأون ببيان الطريق، مثل كتاب السنة وصول السنة للالكائي مثلا من أجمع الكتب، كتاب الشريعة الآجوري، كتاب الإبان المبطى وغيرها من هذه الكتب. تجد أنها في الفصول الأول يعقدون فصولا في بيان الطريق وإيضاحه وشرحه وبين ما يتعلق به، ثم يعقدون الفصول المتعلقة بالمسائل كمسائل الإيمان بالقرآن وبأسماء الله وصفاته والإيمان ونحو ذلك، لكنهم يبدأون بيان الطريق فيوضحونه لك حتى تعرفه وتستبين منه. ومن أجمع هذا الكتب كتاب الإبانة لابن مطة، فإنه عقد مجلدين في بيان هذا الطريق، وعامة كتب أهل السنة تعنى بمثل هذا. وممن اعتنى بهذا أيضا الدارمي رحمه الله في سننه. البخاري رحمه الله بدأ بكتاب الوحي، ثم أردفه بكتاب الإيمان، ثم بكتاب العلم، ثم دخل في كتب الطهارة والعبادات، وختم أبوابه بكتاب الإحسان بالسنة وكتاب التوحيد وكتب الأدب قبل ذلك. أما الدارمي رحمه الله فإنه سلك مسلكا كمسلك كتب المعتقد، فقدم في أول كتابه الأبواب المتعلقة بالاعتصام بالسنة وبيان منهج وطريق أهل السنة والجماعة، حتى أصبحت معروفة بمقدمة الدارمي في سننه، أي كأنه قبل أن يبين الأحكام العملية كأحكام الطهارة والزكاة والصلاة والحج والنكاح والمعاملات والقضاء ونحو ذلك من كتب التي تذكر في كتب السنن، بدأ رحمه الله ببيان هذا الطريق. وبدأ رحمه الله بأمره، بدأ بإثبات النبوة، لأن الطريق كله منوط، طريق كله منوط بالنبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان، فإنه مندرج تحت الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ بالنبوة وإثبات النبوة وذكر دلائل النبوة وعلامات النبوة، ثم أردفه بما يجب تجاه هذا الطريق، أي بعد إيماننا بأن النبي عليه، بعد أن أثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام وذكر دلائل ذلك، بين ما يجب تجاه هذا الطريق، فذكر أبوابا متعلقة باتباع السنة، وهي مقدمة نفيسة جدا تستحق أن تفرد في كتاب مستقل. ولذلك آثرنا مع الإخوة وآثر الإخوة أن نبدأ بهذه المقدمة النفيسة العظيمة حتى نعرف الطريق الذي يجب أن نسير عليه، لأن الطريق إذا لم نتكلم به ولم يبينه أهل العلم ويوضحوه ربما تنتابه الشبهات حتى يصير غامضا، فإن العلم لا يدرس حتى يقل التذكير به، هذه قضية مهمة. قال تبارك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، الشيء الواضح قد يصير غامضا إذا ترك الناس التذكير به، ولأجل ذلك نجد نصوص الكتاب والسنة تعنى بقضية التوحيد والاتباع من أول القرآن إلى آخره، والنبي عليه الصلاة بعد أن رسخ العقيدة في قلوب الصحابة في أول الإسلام على مدار 13 سنة لم يزل طيلة حياته في المدينة وهو يذكر بهذا الأصل ويبينه، وجاءت نصوصه مذكرة بأصل الأصول التوحيد والسنة. واليوم أصبح الطريق غامضا على بعض الناس وقد لا يهتدي إليه، والناس فيه أيضا بين إفراط وتفريط، أما التفريط فكثير، فإنه قد ظهرت علاوة على الفرق العقدية التي ظهرت من قبل، فإنه قد ظهرت في تاريخ الإسلام فرق كثيرة تجتمع على اعتقاد واحد كالجهمية والمعتزلة والسالمية والأشاعرة، ومنهم من تجتمع على أبواب الاعتقاد كأبواب الأسماء والصفات، ومنهم من يجتمع على أبواب في الوعيد كالخوارج والمرجئة وغيرهم، فإن هذه فرق أخذت اسمها مما ظلت به في جانب المسائل، مسائل العقيدة وأبواب من أبواب الإيمان. ثم ظهرت بعد ذلك لا سيما في عصرنا ما يسمى بالجماعات التي أصبحت لا تجتمع على عقيدة واحدة، وإنما تجتمع على طريق وسبيل يسيرون فيه للقيام بنهضة هذه الأمة وإرجاعها كما يقولون وإرجاع حكم الإسلام إليها، فبدأ ما يسمى بالجماعات. والجماعات إذا اجتمعت على خير الكتاب والسنة وإذا لم تسير على ما سار عليه أهل السنة والجماعة فإن حكمها حكم الفرق. ولكن من الخطأ أن يقال اليوم هذه جماعات ليست فرقا. سبحان الله، هذه الجماعات اجتمعت على مخالفة السنة، أو بعض، لا أقول كل، أقول الجماعات التي اجتمعت على مخالفة السنة، جماعة لا تقيم للسنة للتوحيد شأنا ولا للسنة شأنا، وتقبل في أفرادها من ليس من أهل السنة والجماعة، بل قد يكون من أهل البدعة، بل قد يكون من أهل الشرك ودعاء الموتى والصوفية وغيرهم، ولا يدعون إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وليس على الإيمان الذي كان عليه إيمان الصحابة، ولا الطريق الذي كان على طريق الصحابة. هل يمكن أن يكونوا مخالفين للأشاعرة مثلا أو المعتزلة الذين اجتمعوا على على على عقيدة واحدة في جانب من جوانب الدين؟ لا شك أن حكم هذا واحد. كتب السنة الآن، كتب العقائد المطول منها والمتوسط والمختصر، تجدها تنقسم في الغالب إلى ثلاث أقسام. القسم الأول في الغالب أن ما يتعلق بمسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ما يتعلق بأسماء الله وصفاته والقدر خيره وشره، ثم يعقدون بعد ذلك ما يتعلق بالجانب العملي، كثم الأمر متعلق بالأمر المعروف والنهي عن المنكر والعلاقة بالحاكم والمحكوم والدعوة والصبر وما شابه ذلك من هذا، وفهم الدين واتباع نصوص الكتاب والسنة وتقديم قول الصحابة على قول كل أحد، واختم نصوص الكتاب والسنة وعدم تقديم الرأي على ذلك، وهذا يسمى المنهاج إن شئنا نسميه. والقسم الأخير يعتني بالأخلاق والعبادة، كيف تعبدون وكيف تخلقون. فلو جاءت فرقة، جاءت في الباب الأول باب الصلاة ضلت فيه، نقول هذه فرقة بدعية. طيب كذلك لو جاءت في الباب اللي في المنتصف وما يتعلق بالجانب العملي وضلت فيه، ضلت في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي باب الدعوة، وفي باب العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما شابه ذلك من هذه الأصول، وفي باب تقديم نصوص الكتاب والسنة على رأي كل رأي وما شابه ذلك، ما بال هؤلاء إذا ضلوا في هذا الباب لا يكونون من الضلال وأولئك يكونون من الضلال؟ طيب أليس الصوفية قد أنكر عليهم السلف وكانت عقيدتهم في وقت السلف رحمه الله في الأسماء والصفات على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فكل من تأمل أئمة الصوفية قدماء، لنقل أول من نسب إلى ذلك إبراهيم الأدهم، ومن جاء بعدهم ممن نسب إلى التصوف ومن أفاضلهم الجنيد وغيرهم، غيرهم، ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله عنهم من نصوصهم ما يدل على أنهم كانوا متبعين في الأسماء والصفات إلى الكتاب والسنة، وما وقع الانحراف في هذا الباب إلا متأخرا. ونصوص الشيخ الإسلام ونصوصهم كثيرة في هذا، لكن ما وقع الانحراف إلا من بعد أبي عبد الرحمن السلمي، إلى ثم طرأ ما يسمى بعد ذلك في دخول الأشعرية والعقائد الأخرى، وإلا القدماء كانوا في باب التوحيد وباب الأسماء والصفات وباب الإيمان والقدر على طريق أهل السنة والجماعة. طيب لما أهل السنة والجماعة ضللوهم آنذاك وحذروا منهم وأغلظوا عليهم النكير؟ لماذا؟ لأنهم ظلوا في الباب الأخير، في باب التعبد والتخلق، فجاءوا بطريقة واستقوا أمورهم مما يجدونه في شعورهم أو في وجدانهم وأحاسيسهم. فلا فرق إذن، فالعقيدة شيء واحد، الواسطية من أول إلى آخرها كلها في العقيدة، كلها في هذه العقيدة. ولذلك لما قال شيخ الإسلام ستفرق متعدد 73 فرقة، كأنها إشارة إلى أن أعداد الفرق بأعداد هذه الأصول، أي كل فرقة ضلت في أصل. وإلا ما الفرق بين هذه الفرقة وتلك الفرقة؟ 72 فرقة، قال أهل العلم بأنها 72 أصل، هي 72 أصل، فكل فرقة منها ضلت في أصل، معنى ذلك أنها أصول كثيرة، كل من ضل في أصل منها خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. ولذلك قد يشتبه اليوم ونسمع كثير من يقول الله الجماعات، لا يا جماعة، هذه جماعة دعوية وليست فرقا عقدية. نقول هل الدعوة جزء، هل الدعوة جزء من الدين أم أنها أمر يسوغ الاجتهاد فيه ويسوغ أن ندعو إلى ما ندعو إليه ويسوغ أن نهمل أصولا عقدية من أصول أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة والجماعة أي متبعون السنة مجتمعين عليها، فإذا جاءت جماعة لا تجتمع لا على السنة لا تتبع السنة ولا تجتمع عليها، كيف تكون من أهل السنة والجماعة؟ أو أن نقول أنها فرقة دعوية؟ ليس المسائل مسائل فقهية اجتهادية مبنية على فهم النصوص أو ما شابه ذلك، لا، وإنما هي طرق مخالفة، وإذا كطرت على هذه الأمة ما يسمى بالجماعات، وظهرت منذ أكثر من 90 سنة، وعمت البلوى بهذا الفكر، عمت البلوى بهذا الفكر حتى تبناه بعض من يظن أنه على طريق أهل السنة والجماعة، فظن أنه لا بد من إنشاء الجماعات، لا بد من إنشاء الجماعات، وأن الدين لا يقوم إلا على أن ننشئ جماعة خارجا عن إطار ولاة الأمور السمع والطاعة، وهذا خطأ. قد يكون اجتهدوا في ذلك لكنه خطأ، وإنما أخذ هذا من تلك الجماعات المخالفة طريق أهل السنة والجماعة، وإلا فإن طريق أهل السنة الذي قام به دينهم في أول الإسلام هو الطريق الذي سيقوم به دينهم في آخر الإسلام، كما قال الإمام مالك رحمه الله، قال لا يصلح آخر هذه الأمة، أو لا يصلح آخر هذه الأمة، على اختلاف في التشكيل، لا يصلح أو لا يصلح آخر الأمة إلا ما أصلح أولها. وقال ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، أي الشيء الذي لم يتدين به الصحابة رضي الله عنهم فلن يكون بعدهم دينا. وذاك الطريق الذي أصلح الله به الصحابة في عهد عدم وجود التكنولوجيا هو الذي سيصلح الله به أمة في عهد التكنولوجيا، لا فرق، طريق واحد بينه الله تبارك وتعالى، لا نسير عليه، لا نجد طريقا غيره. التعاون لا بأس به، أن التعاون على البر والتقوى لا بأس به، لا يمكن أحد التعاون، لكن لا لكن المنكر أن يظن بأن الدين لا يقوم إلا على إنشاء جماعات مثلا بعيدا عن أنظار ولاة الأمر أو ما شابه ذلك، كطريقة الجماعات التي أنشئت على هذا المنهاج. فالشاهد أن هذا المنهاج لا بد أن يستبين لكل مسلم ولا بد أن يتبع، وأصل هذا المنهاج وعمدته هو الوقوف على النصوص، يعني هذا المنهاج وهذا الطريق إنما هو اتباع للنصوص، ما في اجتهادات، المنهاج هذا ليس فيه اجتهاد ورأي وقياس، لا، النصوص جاءت نسير عليها، وذلك يهتدي أهل السنة والجماعة بالنصوص ويحرصون على البحث في النصوص، وذلك سموا بأهل السنة لأنهم متبعون للسنة راغبون فيها باحثون عنها فاعتنوا بها ثم ساروا عليها. وذلك حقيقة الدين إنما هو الاتباع لا الابتداع. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم، قال ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها، إذن هي اتباع للنصوص، اتباع للنصوص. وذلك كلما كان الإنسان أعرف بالنصوص وأكثر اطلاعا عليها ووقوفا عليها كان أعلم بهذا المنهج. ومنهم من غلا في أيضا هذه القضايا فزاد، وكانت عند بعض الناس كان عندهم ردة فعل عنيفة ضد بعض الجماعات فغلوا حتى بالغوا في التبديع على خلاف ما كان عليه أهل السنة والجماعة على خلاف ما كان عليه العلماء. والأصل في هذا أن يجتمع الدعاة على منهج علمائهم، علماء أهل السنة والجماعة الذين جعل الله لهم القبول في الأرض، ولذلك هذه الدعوة لا بد أن ترتبط بهدي العلماء وطريق العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده. فلا بد إذن لا نجعل الخصومة بيننا وأن يختصم الدعاة وطلبة العلم ويحصل بينهم الفرقة والشحناء من غير أن يهتدوا بهدي العلماء. ولذلك الدعوة لا يمكن أن تسير على طريق صحيح إلا أن تسير على الأصل، ويكون الموجه لها والذي يستقون منه في فهم النصوص حتى لا يتجرؤوا في الفهم من جراء أنفسهم هو أن يرجعوا إلى العلماء ولذلك الدعوة لابد أن ترتبط بأهل العلم، أهل الرسوخ، وكل الفرق كلها والجماعات كلها تجتمع على ضد هذا الأصل، كلها بلا استثناء. أول فرقة ظهرت في الإسلام إلى آخر فرقة في آخر الزمان كلها اجتمعت على ربط الناس والدعاة بغير العلماء، وهذا هو الخلل الكبير. وذاك لما ظهر الخوارج، من العلماء في عهد في وقت ظهر الخوارج؟ الصحابة رضي الله عنهم هم العلماء الذين كان يجب على الناس أن يهتدوا بهديهم. كيف ضل الخوارج؟ لأنهم زهدوا في العلماء وطعنوا فيهم، فأرادوا أن يفهموا الدين بأفهامهم هم، على اعتبار أنهم طلبة علم وأنهم أهل القرآن وأنهم ففارقوا هدي العلماء. وهكذا عبر الزمن، وذلك لما جاء ابن عباس رضي الله عنه إليهم بعدما أمره علي أن يذهب إليهم يناظرهم بعد أن افترقوا من جيش علي، جاء مذكرا بهذا الأصل ومنبها على خطر الاستغلال في الفهم عن العلماء. قال: جئتكم من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند ابن عمه وصهره الذين نزل عليهم القرآن وهم أعلم بتأويله وليس أحد منهم منكم. أي جئتكم ممن نزع القرآن وهم أعلم بالقرآن وبفهمه، وليس أحد من الصحابة منكم حتى تقولوا والله نحن متبعون لفلان أبدا، فأنتم جئتم بفهم من عند أنفسكم. هذا هو سبب الضلال والانحراف. وهكذا لو استقرأ إنسان التاريخ وجد أن الناس كلهم على كل من حرف على الطريق اجتمع في هذا الأصل. فجاء المعتزلة فاعتزلوا حلقة الحسن البصري، فسموا معتزلة لأنهم اعتزلوا حلقة العلماء، وهلم جرى جاء الأشاعرة وهجأت الجماعات اليوم أيضا فاعتزلت هدي العلماء وتركت ونصبت أناسا ظنوا أنهم هم أهل أن يتبعوا وأن يطاعوا ويرجع إلى رأيهم ومشورتهم. ومن هنا جاء الانحراف وجاء الخلل في الطريقين، في طريق التفريط والتساهل في هذا الطريق المنهاج، وفي طريق التشديد أيضا، حتى أخرج قوم من أئمة السنة من السنة، وكلا الفريقين لم يهتدوا ولم يرجعوا إلى هدي العلماء. فالدعوة لابد أن ترتبط ارتباطا وثيقا بأهل العلم، والحمد لله نحن في بلاد السنة وعلماء أهل السنة بين أيدينا يستحسن الوصول إليهم بكل سهولة، وما منكم من أحد إلا واجتمع بهم وكلامهم مسموع ومسطر ومدون. لسنا في بلد غربة لا نفقه اللغة العربية ونستحسن وصول العلماء، الحمد لله عندنا العلماء نستشيرهم ونهتدي بهديهم. يكفي سنين المقدمة، كم بقي الوقت؟ طيب أنا أقول نشرع قبل أن نشرع في الكتاب، يعني هذه مقدمة مختصرة. كتاب سنن الدارمي أيها الأحبة لا ينبغي أن تخلو منه مكتبة من مكتبات طلبة العلم. هذا الكتاب من كتب السنة، هناك كتب يمكن أن تتخلى عنها ولا تشتريها، أما كتب السنة التي ينبغي أن يجمعها صاحب السنة، ما يمكن أن تأتي طالب علمي والله ما عندي سنة الدارمي، إيش عندك كذا؟ وإذاك كتب السنة كالبخاري ومسلم وسنن الأربعة ومسند أحمد وسنن الدارمي وابن ماجه وابن حبان وغيرها من الكتب، هذه هي أمهات الكتب. هل يمكن يخلو بيت من القرآن؟ كذلك كيف يخلو من كتب السنة؟ ولذلك أنا لما ذكر لي الإخوة أنهم سيصورون أقول لا، كيف يصور؟ ينبغي أن يكون الكتاب عند كل طالب علم. هذه كتب أمهات الكتب والسنة، نحن نتكلم عن السنة الآن واتباع السنة، إذا لابد أن يشتري سلم هذا الكتاب وأن يكون في مكتبته. وجود الكتاب بركة، وجوده في البيت بركة، لو فتح الإنسان مرة في دهره فقرأ حديثا كان قد نال بركة عظيمة من بركة السنة. ولذلك لابد أن نشتري هذه الكتب ونحرص على مثلها، لأن ليست كتب الذكرية ولا كتب مؤلفة، كتب السنة. كتب السنة شملت الأحاديث والأبواب وهي المرجع، والتي يجب أن نرجع إليها الشاهد أنه يجب أن نقف على النصوص. ودكم نبدأ بالكتاب؟ قلنا نبدأ إن شاء الله نستغل الوقت. طيب تقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: باب اتباع السنة. أخبرنا أبو عاصم أنبانا أبو يزيد ما حدثني خالد بن معداد عن عبد الرحمن بن عمرو. نعم، أخبرنا أبو عاصم قال أنبانا، كل ما في كتب الحديث حدثنا وأخبرنا لابد أن تقول قبله قال، فيقول العلماء يحذف كل كلمة قال، ولكن قال يقولها، فنقول أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن يزيد قال حدثني خالد بن معدان عن عمرو، فحدثنا وأخبرنا أنبأنا لابد أن تسبق بقال إذا تلفظ بها الإنسان، والعلماء حذفوها من باب الاختصار. نعم، أعد القراءة. قال أخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين النبيين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم المحدثات فإن كل محدثة بدعة. وقال أبو عاصم مرة: وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. نعم، يقول رحمه الله: باب اتباع السنة. والسنة في اللغة هي الطريقة. طبعا خطتنا في هذا الكتاب سنعلق تعليقات، طبعا المقدمة طويلة ولن نشرح الشرح المستفيض، ولكن سنشير إلى فوائد مهمة في بعض الأحاديث التي تذكرها الشيخ والآثار. أما السنة فهي الطريقة، هذا في الأصل في اللغة. وشرعا إذا أطلقت السنة واتباع السنة فيراد بها الطريقة العملية العامة للنبي عليه الصلاة والسلام، التي تشمل أقواله وأفعاله واعتقاداته عليه الصلاة والسلام. فالمراد بالسنة كل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في طريقته في اعتقاداته وأقواله وأعماله، وهذا السنة بالمصطلح العام، وهذه جاءت به نصوص بالتمسك به والاعتصام به. وللسنة اصطلاحات أخرى كتكون غير الواجب وما شابه ذلك مما يذكر في كتب الفقه وأصوله وغيرها. وذلك يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله: السنة هي الطريق المسلوك، وهي التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. ففلان على السنة إذا كان موافقا للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة في اعتقاداته وفي أعماله وفي أقواله، أي في شأنه كله، في شأنه كله، فيقال فلان على السنة أو هذا. وذلك يقول: هذا من السنة وهذا ليس من السنة. من السنة أي أنه قد جاءت به النصوص، إن كان قولا جاء به النص، إن كان فعلا جاء به النص، إن كان اعتقادا جاء به النصوص. فالمراد باتباع السنة اتباع ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة، إن الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يقول بعض الناس بأن الأسوة هو القدوة من كل وجه، أي لم يكن قدوة في بعض الجوانب بل كان قدوة في كل الأمور، فهذا هو السنة. وذلك أصبحت السنة تطلق على ما يتعلق بالاعتقاد لأنها تمثل الجانب الأهم في جانب السنة. ولا السنة تشمل الاعتقادات وتشمل الفرائض وتشمل المستحبات، تشمل تحريم المحرمات والنهي عن المكروهات، وتشمل أمورا كثيرة. فكل شأن النبي عليه السلام هو السنة. فبدأ الشيخ بباب اتباع السنة، أي يجب أن نكون متبعين لهذه السنة، بعدما ذكر أبوابا في إثبات النبوة، أثبت النبوة، ثم الآن ما الواجب تجاه هذه النبوة؟ إذا أثبت لنا النبوة إذن يجب أن نتبع هذه السنة، فننظر في جميع شأن النبي عليه الصلاة والسلام من أمور متعلقة بالدين والشريعة فنتبعه. فيكون اعتقادنا موافقا لاعتقاده، واقواله موافقه لاقواله، واعماله موافقه لاعماله في كل شؤونه عليه الصلاه والسلام. ثم ذكر الدارمي رحمه الله، والدارمي هذا اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وليس عثمان بن سعد الدارمي صاحب النقض المريسي، فان الدارمي الاخر هذا اكبر منه، والدارمي الاخر من طبقه ابي داود والترمذي. ذكر حديث العرباض بن سارية، وهذا كان من أواخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة قبل أن يلقى ربه تبارك وتعالى، حتى وعظهم موعظة بليغة تأثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم منها، وفقهوا وفهموا بأنها موعظة مودع، أي كأنها كانت إشارة إلى قرب موت النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، قالوا يا رسول الله أوصنا، طالما أنت موجود بين أيدينا إذا لن نضل، ونحن نراك إماما لنا ونقتدي بك. وهم خشوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أن تختلف قلوبهم وأن يطر عليهم طيب، قال فأوصنا، فأوصاهم. وبدأ الدارمي رحمه الله بهذه الوصية العظيمة التي تبين لك هذا الطريق، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. أوصاهم بحق الله أولا، تقوى الله أي طاعة الله جل وعلا فيما أمر، وترك ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وهو يشمل الدين كله، وأصل ذلك التوحيد. فبين حق الله تبارك وتعالى، ثم بين حق الولاة، لأن الدين لا يقوم إلا على الاجتماع، من أصول الإسلام الاجتماع، فإن الله تبارك وتعالى لما صالح النبي عليه الصلاة والسلام المشركين في الحديبية سماهم فتحا، لأن الناس أمنوا وأمكن أن يدخل الناس في دين الله عز وجل أفواجا، فحصل الاجتماع ودخل الناس في دين الله تبارك وتعالى. قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، أي أدوا حق الله وأدوا حقوق الولاة بالسمع والطاعة، لأنه يترتب عليه لزوم الجماعة، وأن الدين لا يقوم إلا على الاجتماع، لا يقوم مع الفرقة والخلاف والشقاق والنزاع. قال عليكم السمع والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وهذا فيه وجوب السمع والطاعة للأئمة، ووجوب طاعة كل من تولى المسلمين ولو لم يكن أهلا للإمامة بأي طريق تولى. قال وإن كان عبدا حبشيا، أي العبد مملوك، يباع كما تبيع أملاكك، كما تبيع بيتك، كما تبيع كل ما تملك، يباع العبد ويشترى. ومع ذلك لو تمكن هذا من المسلمين وتغلب عليهم وجب السمع والطاعة، لأن مصلحة الاجتماع أعظم من مصلحة أن يكون حاكمنا قد توفرت فيه شروط الإمامة. قال وإن كان عبدا حبشيا، حتى لو تولى عليكم من ليس أهلا، حتى لو تولى عليكم من تغلب، فعليكم بالسمع والطاعة، لأن المصلحة نظر المصلحة العامة، مصلحة الدين، فمصلحة اجتماع المسلمين على هذا الدين أعظم من مصلحة أن يتولى علينا من توفرت فيه شروط الإمامة. نكفي بعد الأذان، طيب نكفي بعد الأذان إن شاء الله. نعم الحمد لله. قال الشيخ رحمه الله أو قال في الحديث فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، جاء فسيرى من منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، وهذا فيه أن تغير الزمان وانتشار البدع، وأنه كلما طال الزمان كلما ابتعد الناس عن السنة، وكلما ظهرت البدع والمخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن كلما طال الزمان كلما اختل الأصلان، والأصل متعلق بتقوى الله، والأصل متعلق بالسمع والطاعة، لأنه قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان فإنه من يعش منكم، أي تمسكوا، لأنه سيطرأ عليكم من التغير ما يوقع الناس في الخلل في هذين الأصلين، وذلك أول خلل وقع كان في السمع والطاعة، وهو خروج الخوارج، تضليلهم الصحابة وافتراقهم عن الأمة، فهم أول فرقة وقعت في جسد الأمة، وأول فرقة عقدية، فدل على أنه كلما طال الزمان كلما كثر المعارضون لهذا الأصل، لأصل التوحيد ولأصل الجماعة ولزومها، فدل على وجوب لزومها، وأن مصلحة المسلمين والدين لا تقوم إلا على اجتماعهم. ولذلك يجب أن نحذر أشد الحذر من كل الدعوات التي تهون من هذا الأصل، من أصل الاجتماع ولزوم الجماعة وعدم الفرقة والسمع والطاعة والصبر على ما يقع من جور الأئمة، إن هذا من الأصول العظيمة التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهذا فيه سبيل النجاة من الفتن، أي أن سبيل النجاة عند وقوع هذا الاختلاف هو أن تلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أي أن هذا هو سبيل النجاة، وأن المنازعة في هذا ستكون عظيمة، وأنه لا نجاة في زمن الفتن والتغير والبدع إلا بلزوم هذا الصراط. وقوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين يدل على أن سنة الخلفاء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا أطلقت السنة دخل فيها طريق الصحابة، فإذا قيل اتباع السنة وما شابه ذلك دخل فيها سنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قال ابن رجب رحمه الله أن السنة هي التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وخلفاء الراشدون، فدل على طريق الصحابة من السنة، لا ليس أمر خارج عن السنة. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الفرقة الناجية: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال: عضوا عليها بالنواجذ. وهذا فيه أهمية التمسك بالسنة في النجاة، وأن النجاة لا يمكن أن تكون إذا فرط الإنسان في هذا الأصل، حتى يحتاج إلى النجاة إلى أن يتمسك وأن يعض عليها بأضراسه بنواجذه. وهذا يدل على أن المنازعة ستكون في هذا الأصل كبيرة، حتى لا يقوى أحد على الصبر على السنة إلا بالتمسك على هذا النحو. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان أن القابض على دينه كالقابض على الجمر من شدة الشبهات والشهوات التي تعد في هذا الطريق. وهذا يوجب التعلم والتمسك والحرص على السنة وعلى آثار السلف والاعتناء بها، لأنها سبيل النجاة. قال: عضوا عليها بالنواجذ. ثم أكد ذلك قال: وإياكم والمحدثات، أي احذروا المحدثات وهي البدع، وكل عبادة ليس عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولا صحابته فهي بدعة. وإذا قال العلماء: البدعة هي التعبد لله بما لم تجي به النصوص ولم يكن عليه سلف هذه الأمة، كما قال: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: إياكم والمحدثات التي أحدثت بعده، فدل على أن الدين لا بد أن لا يكون محدثا، بل لا بد أن يكون مأثورا. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالدين لا بد أن يكون مشروعا مأثورا. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قالوا: إياكم المحدثات فإن كل محدثة بدعة. وقال في لفظ آخر: وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا نص عام يدل على أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، بل البدع كلها ضلالة. وذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وهذا نص، لأن كل نص في العموم، فليس هناك ما يسبب بالبدعة الحسنة، البدع كلها ضلالة، وهذا يجب الحذر والتحذير منها. الشاهد أن هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ما الذي يجب التمسك به والاعتناء به، وهو إقامة حق الله وحق المسلمين والولاء بالاجتماع والسمع والطاعة، وبين بأن الاختلاف في هذا الأصل سيقع كثيرا، وأن النجاة حين وقوع الاختلاف هو التمسك بالسنة، ولا يكون التمسك إلا بالحرص عليها لكثرة الشبهات والمغريات. حتى وصف بعض السلف رحمه الله أن صاحب السنة قال: كالرجل في عرض البحر قد تعلق بخشبة تتقاذفه الأمواج وهو يدعو: يا رب يا رب، يرجو النجاة في ظل هذا البحر الخضم، يعتصم بالله تبارك وتعالى وهو متعلق بهذا الحبل. وهو حبل الله، واعتصم بحبل الله جميعا، هو الحبل يوصلك إلى الله، ولذلك سماه الله بحبله لأنه يوصلك إلى الله. فبين النبي عليه الصلاة والسلام وبين بين الأمور ستختلف، فنبه على هذا الأصل. وذلك حسن أن يبدأ به الدارمي رحمه الله، لأنه يمثل الطريق ويوضحه ويبين بأن السنة هي سبيل النجاة، وأن الاختلاف سيقع كثيرا، فنبه على أصول عظيم من أصول هذا الدين. نعم. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال عن يونس بن يزيد قال عن الزهري قال كان من نظام علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعف العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. نعم، هذا أثر عظيم. والزهري محمد المسلم بن شهاب الزهري من أئمة السنة، وهو من أجمع ومن أحفظ ومن أكبر أوعية العلم. يقول كان من معظم العلماء يقول الاعتصام بالسنة نجاة. أي هي سفيرة نوح كما قال أوزاعي؟ السنة سفيرة نوح. في عهد نوح عليه السلام أغرق الله جميع الأرض ولم ينجو إلا من ركب السفينة فقط. كذلك لا نجاة إلا من يركب الإنسان سفينة السنة. ولا يمكن يكون الإنسان على هذه السفينة حتى يعلم السفينة، لأنه قد يركب ويركب سفينة أخرى ليس سفينة النجاة، سفينة الغرق والهلاك. والسفينة هي السنة. الاعتصام بالسنة نجاة، من اعتصم بالسنة وتعلمها وحرص على اتباعها نجاة. ثم قال العلم يقبض سريعا، أي أن السنة مبنية على العلم. قال فنعش العلم أي إحياء العلم ورفعه ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. وهذا يدل على أن قيام الدين وعز الأمة ونهضتها لا يكون إلا بالعلم، وهو السبيل لنهضة هذه الأمة ولعزها ولتمكينها، لا سبيل لذلك غير هذا، ليس ثمة سبيل إلا سبيل هذا، سلوك العلم المبني على اتباع الكتاب والسنة. وذاك جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعلم، وظهور الدين كله من نظم العلم، والله جل وعلا فضل نبيه على غيره من العالمين بالعلم. قل إنما أنا بشر مثلكم، أنا مستوي معكم البشرية، أكل كما تأكلون وأشرب كما تشربون وأنكح كما تنكحون وأموت كما تموتون وأبعث كما تبعثون، ما الفرق؟ قال يوحى إلي. هذا هو الفرق، أن الله تبارك وتعالى خصه بالوحي الذي هو العلم، لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه، أنزل القرآن محتويا على علم الله، ولن اتبعت أهواء بعد ما جاءك من العلم. وذاك أن الدين قائم على العلم، والله جل وعلا قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح وفق هذا العلم، وأنه لا ظهور إلا بهذا ليظهره، أي إذا قام الناس بالعلم والعمل به ظهر دينه. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، الحرص على العلم والدعوة. إذن العلم هو نعش، هو ثبات الدين والدنيا، فإحياء العلم. لكن نحن نحتاج أن نحيي العلم، أن نتدارسه وأن نتعلمه وأن نعلم غيره وأن نعتصم بأهله، أي نرجع إليهم في أمورنا وفي شؤوننا. هذه الدعوة ليس لها طريق غير ذلك، ليس لها طريق السياسة ولا غير ذلك، ولا فضائل الأعمال فقط، ولا ما شابه، ولا الابتداع، ولا التحزبات، ولا غير ذلك. هالطريق أن نحيي العلم في الناس وننشره ونبثه. وهذا كلام عظيم، نعش العلم ثبات الدين والدنيا، وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله. ولذلك إذا أراد الله قبض، أراد إهلاك أمة، قبض علماء. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتى بغير علم فضلوا وأضلوا. وقال جل وعلا أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، تتناقص الأرض. قال ابن عباس أبو الدرداء نقص من أطرافها، قال قبض العلماء. فدل هذا على ارتباط ظهور الدين بالعلم وبأهل العلم، وهذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه وأن نسير عليه وأن نعتني به، وهو لب الدعوة السلفية المبنية على العلم واتباع العلماء. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني قال عن عبد الله بن الديلمي قال بلغني أن أول دباب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة القوة. نعم، هذا فيها أهمية السنة في بقاء الدين، وجوب التمسك والدعوة إلى السنة، وأن ترك ذلك مؤذن بذهاب الدين. قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحبل قوة قوة. ولذلك أي اجتماع وأي طريق لا يقوم على اتباع السنة والتمسك بها ونشرها وإذاعتها والدعوة إليها فإن الطريق هلاك، طريق هلاك. وذلك كل جماعة كل فرقة لا تتمسك بهذا الأصل ولا تعتصم به ولا يكون مشغول بدعوتها الدعوة إلى السنة ونشرها بين الناس فإنها طريق هلاك، ستبدأ تموت السنة شيئا فشيئا حتى يذهب عماد الدين. وذلك ما قام الإسلام على هذه الجماعات أساسا، بعض الجماعات لها قريب 100 سنة ما أنشأت شيئا ولا قامت دولة ولا قامت عزا ولا ورثت علما ولا شيء، بل جرت على المسلمين الويلات تلو الويلات. وهذه سنة الله الكونية التي تشهد لسنته جل وعلا الشرعية. نعم. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال عن حسان قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله بسنتهم مثلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. نعم، هذا فيه خطر البدع، وأن البدع تمحو الدين حتى تحل البدع محل الدين. ولذلك التساهل مع أهل البدع وعدم الإنكار عليهم وعدم الاعتناء بهذا سيؤول حتما إلى محو الدين وأن يتعبد الناس بالبدعة. ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله من سنتهم مثلها، لأن البدعة تقوم مقام السنة، هي أساس النقيضان لا يجتمعان كالتوحيد والشرك. هل يمكن أن يكون إنسان موحدا مشركا؟ ما يمكن. متى ما ثبت التوحيد انتقض الشرك، ومتى ما ثبت الشرك انتقض التوحيد، كذلك السنة والبدعة ما يجتمعان، أقصد لا يجتمعان في أمر واحد. قد يكون رجل موافق للسنة في أمور، مبتدعا في أمور، نعم، أقصد الشيء واحد لا يكون فيه سنة وبدعة. فإن تعبد لله بالبدعة ترك السنة، وإن تعبد بالسنة في هذا الأمر ترك البدعة. ولذلك وهذا فيه أيضا عقوبة البدعة، وأن الله يعاقب على البدعة بمحو الدين. قال إلا نزع الله من سنته مثل نزع، بين أن الله هو الذي ينزع ذلك ثم لا يعيدها إليهم على سبيل العقوبة. وذلك التساهل مع أهل البدع وعدم الاعتناء بتحذير من البدعة وبيانها والتركيز على الدعوة للسنة أو التساهل مع أهل البدع وما شابه ذلك، لا شك أن هذا سيؤذن بهلاك الدين وضياعه وأن تموت السنن. لذلك اعتنى أهل السنة والجماعة ببيان السنة والتحذير مما يضادها، وكانت لهم مواقف عظيمة مع أهل البدع على اختلاف بدعهم. نعم. قال أخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب قال عن ابي قلابة قال ما ابتدع رجل بدعة الا استحل السيف. نعم. اللي بعده. قال اخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال عن ايوب قال عن ابي قلابة قال ان اهل الاهواء اهل الضلالة ولا ارى مصيرهم الا الى النار فجربهم فليس احد منهم يتبع قولا او قال حديثا فيتناهى من الامر دون السيف وان النفاق كان ضروبا ثم تلا ومنهم من عاهد الله ان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم من يلمسك في الصدقات فان يعطوا منها رضوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم فاختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب وإن هؤلاء فثلاث قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. قال حماد ثم قال أيوب عند ذا الحديث أو عند الأول وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب يعني أبا قلابة. نعم، أبو قلابة زيد بن خالد الجرمي من أئمة التابعين من الفقهاء والعلماء والأئمة المهديين، وكلامه نفيس. يقول ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف، وقالنا الأهل الأهواء افترقوا في الآراء واجتمعوا في السيف، أي أن كل بدعة لو كان الأمر ينتهي بصاحبها أن يبتدع فقط لكان الأمر أهون، لكن أمرهم سينتهي للخروج على هذه الأمة. وأهل البدع متى جاء وقت لم يخرجوا فاعلم أنه لضعفهم، لا لأنه ليس من صلب دعوتهم ولا من عقيدتهم. ولذلك كان أبو قلابة يسمي أهل البدع بالخوارج، قال اختلفوا في الآراء واجتمعوا في السيف، وهذه الحقيقة. ومن تأمل التاريخ وجد أن كلما تسلط أهل البدع على زمام الدولة أو زمام مكان معين إلا سلطوا سيوفهم على أهل السنة والجماعة، فأول ضحية لهم هو أهل السنة والجماعة. ولا يغرنكم أنهم يقول نحن لا نرى الخروج، نحن لا، هذا لأجل ضعفهم، ولذلك سماهم منافقين، أي يقولون ما لا يعتقدون فيظهرون أمرا ويبطلون خلافه، وقال بأن النفاق كان ضروبا. فالشاهد أن هؤلاء افترقت آراءهم، هؤلاء مرجئة، هؤلاء كذا، حتى في الأحزاب البدعية، لكنهم سيجتمعون في السيف، سيجتمعون في السيف. ومن الخطورة بمكان أن يمكن رجل صاحب سنة أهل البدعة من زمام المسلمين، كأن يوليهم على وزارة، على ولاية، على غير ذلك، هذا من الخيانة للأمة. ولا يخدعنك أحد أن هذا مقتضى العدل، ليس مقتضى العدل أن تمكن من لا يجوز تمكينه، وإنما مقتضى العدل من يمكن، أن يمكن الأمين الموثوق في دينه وأماناته على المسلمين، ولا يمكن أصحاب البدع والضلالات، لأن هؤلاء متى ما تمكنوا كان أول ضحية أهل السنة والجماعة. وهذا ما نتأمل، لو أردنا نسرد الشواهد التاريخية عبر التاريخ في تسلط أهل البدع في أوقات تمكنهم على أهل السنة لطالبنا المقاطع، بل حتى في عصرنا هذا، حتى في بعض الدول اليوم التي لا نزلنا نعاين آثارها، سلطوا صفوا على المسلمين وقتلوهم وذبحوهم وفعلوا أفاعيل من التكفير والتفجير والقتل وغير ذلك. متى ما تمكنوا وكانت لهم قوة ورأوا أنهم قادرون سلطوا السيف. ولأجل ذلك يجب الوقوف وقفة حازمة مع أهل البدع وعدم التهاون. من الخطورة ما كان نتهاون مع البدع وأهل البدع. نعم نتعامل وفق الضوابط الشرعية بخلاف اختلاف البدعة بحسب القوة، بحسب الزمان، بحسب الحال، لكن المهم أن لا نتهاون مع أهل البدع ولا أن نداهنهم. واليوم للأسف أن الناس أصبحت البدع عندهم أمرا سهلا، فأصبح يتهاونون، ومنهم من أغرته دنيا فأصبح يطلب الدنيا من خلف هؤلاء. ولا شك أن هذا خلاف منهج السلف، نعلم نقف عن هذا، وإن شاء الله في الأسبوع المقبل نلتقي ونعلق سريعا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ونهتدى بهداه. أسئلة الآن ولا بعد؟ كيف أنت إمام مسجد يا شيخ؟ أنت إمام مسجد؟ إذا في سؤال، سؤالين قبل الإقامة بما يتعلق بالموضوع أو نقيم الصلاة. الله مستعجلين، نقيم الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.